سمعت تقول السائلة: نرجو من الله ثم من سماحتكم النظر في قضية انتشرت في هذا العصر وأفسدت المجتمع والمجتمعات، وهي ظاهرة رديئة، وهي انتشار الدش. راجينا من الله ثم منكم الرفع إلى المسؤولين في ذلك. الدش لا شك أنها منكر، يجب الحذر منه. الدش شرها عظيم، واجب الحذر منها. وقد كتبنا فيها ما كتب الله. نسأل الله أن يهدي المسلمين، نسأل الله أن يعيدهم من شرها وشر غيرها من جميع آلات الملاهي وجميع الآلات التي تجرهم إلى الشر. نسأل الله لجميع الهداية.